لما نقول أوشك زيد أن يصل، هتقول أوشك فعل مضاد ناقص يفيد المقاربة، وزيد الاسم أوشك، وبعدين هتقول أنجي حرف مصدري ونصب، ويصل فعل مضارع. وإحنا عارفين إن أن زائد الفعل المضارع يعملوا مصدر، مصدر هو اللي اتكلمنا عنه في المبتدا، تذكرون هذا. فإذا كيف يكون نجيب المصدر من أن يصل بتاع وصول؟ طب نشيل بقى المصدر المؤول ده ونحط كلمة وصول، هتبقى إيه؟ أوشك زيد وصولا، هذا ليس له معنى، لأن الخبر المفروض يكون هو نفس المبتدا كأنه وصف له. فهذه مشكلة حقيقة، كيف يكون المصدر، وإحنا طبعا نقول والمصدر المؤول محل نصب خبر كان أو شك، بس إحنا نقول إيه في التحليل، يعني حتى العلماء قالوا هذا، قالوا على تقدير مضاف، يعني المعنى التحتاني تحتي اللي إحنا مش شايفينه أو في التقدير الداخلي عند الإنسان، أصل الكلام أو شك زيد صاحب وصول، أو شك زيد أن ينجح، أو شك زيد أن يفوز بالجائزة، يعني أوشك زيد صاحب فوز، يعني كأن احنا نقول حذف المضاف في اللغة خاصة العربية كثير جدا، يعني هذه من اللغات التي يكثر حذف المضاف فيها. وطبعا انتم عارفين واسأل القرية، يعني واسأل أهل القرية مثلا. لما نأتي إلى أفعال الشروع، أنا والله يهمني جدا أتكلم عن أفعال الشروع. ليه؟ لأن احنا بنحتاج في كتابة ونحن نكتب إن احنا نعبر عن احنا نريد نقول فلان بدأ يعمل كذا، فتلاقي واحد بقى لأنه لا يعرف العربية جيدا يقول إيه، وبدأ زيد يعد عدته لكذا أو يعد خطته، ثم بدأ يكتب، وبعد ذلك بقليل بدأ يعمل، ليس عنده غير بدأ، كل ما يريد أن يكتب ويقول بدأ. لا، اللغة العربية فيها أفعال يمكن الإنسان لما يستخدمها حتى يغير ويلون أسلوبه. إحنا عندنا الأفعال فيها بدأ، نعم، وفيها الفعل أخذ، نقول أخذ زيد يكتب، يعني أخذ زيد يعني بدأ، نأخذ بالنا أن أخذ بيا فليها، أنا بقول إنها فعل ناقص، لأنها لو كانت فعلا تاما لكان لها مفعول به زي أخذ زيد الكتاب، فيها معنى الأخذ، لكن دي لا صلة لها بالأخذ إطلاقا، كلمة أخذ هنا لا صلة لها بالأخذ على الإطلاق، إنما هي معناها يعني بدأ، بدأ يعني التحديد للزمن الآن، هو تحديد زمني ننتبه على فكرة. يمكن هذا يعني عادة كتب اللغة العربية لا تتضمن ولا توضح، إحنا لما نتحدث عن الزمن عادة كما يعني الأوروبيين في العصر الحديث طوروها شوية حتى تكون واضحة بالنسبة لنا، عادة لما نيجي نتحدث عن الزمن بنعمل خط اسمه خط الزمن، خط زمني كده، ونيجي نحط نقطة في الوسط ونقول دي نقطة التكلم، النقطة اللي أنا بتكلم فيها دلوقتي الآن، إذا كنت أنا الحدث عند هذه النقطة هيبقى الفعل ده الآن، إذا كان أنا عملت سهم قبل النقطة دي يبقى في حقها في الزمن اللي فات، إذا كان هاتي بعد هذه النقطة يبقى في الزمن المستقبل. ومن هنا بقى الأوروبيين عرفوا يحددوا حاجة اسمها مستقبل قريب ومستقبل بعيد إلى آخر الكلام اللي احنا عارفينه. احنا ما كلمناش عن هذا كثيرا في كتب النحو، وإن كان هناك ملاحظات كثيرة في كتب العربية عن هذه المسائل أيضا، لكنها لم تجمع في كتب النحو. فاحنا لما نقول اخذ زيد يكتب يعني معناها انه يعني يبقى هو قبل هذه النقطه بثانيه كده، يعني يعني بدا الان يعني او عند هذه النقطه بالضبط، عند هذه النقطه بالضبط، انا ممكن اول نقطه دي تستمر دقائق، فهو عند هذه النقطه بالضبط بدا الحدث، حدث الان. فنقول اخذ زيد يكتب هو تحديد للزمن، نقول شرع زيد يكتب ايضا شرع، نقول جعل زيد يكتب، جعل بمعنى برضو بدأ. في أفعال يعني لا تستخدم الآن زي هب زيد يكتب، وهل هل زيد يكتب، لا ننساها، يعني لا بأس إن احنا ننسى هذه الأفعال طالما أنا لا تستخدم الآن، لكن في القرآن طافقة، طافقة يعني أخذ بدأ جعل شرع، وطافقة يخصفان عليهما من ورق الجنة، يعني بدأ. فإذا الفعل هنا يدل فقط على تحديد الزمن الآن بأنه البداية، يعني لم يكن قبل ذلك، إنما الآن، الآن وقت التكلم بدء حدوث الفعل. فده معنى كلمة الشروع. هذا نلاحظ في كل هذه الأفعال، سوف نجد أن الخبر لابد أن يكون جملة فعلية فعلها مضارع غير مقترن بأن، وإيش أخذ زيد أن يكتب، ولا طفق زيد أن يلعب، لا، لكن طفق زيد يكتب

فقال له أكرمك الله ولا تساكنني بهذا البلد. ليه؟ لأن الناس برضو على فكرة يعني من سلوك المسلمين إنهم يعني برضو يبقوا يغضوا الطرف شوية على أخطاء الناس، يعني ما يبقوش كده دايما مفتح يعني إيه لكل غلطة، كل واحد يقع في غلطة يقول استنى يمسك واقف بيصطاد ناس يقتنص الناس كده بكل شيء. ولذلك اللغويين مكروهين في كل مكان عشان هذا، نحن نعاهد لا صحيح، لأنه طبعا ناس يعين واحد يلاقي واحد. أنا كم مرة أقول للناس يا أخوان أنا مش أقول لهم أنا ما أعرفش النحو حتى، بس إيه يعني أقدر أتكلم براحته، أنا حتى أتكلم يعني هو متصور أن أنا ما كنت جالس، يقوم بقى يبدأ يرتبك يعني إنه متصور إن في واحد واقف له كده، إنه هذا طبعا لا صح، هذا لا صح. فأظهر بعضه وأعرض عن بعض الرسول صلى الله عليه وسلم. شوف أعرض كلام عظيم جدا، الواحد مش مبرع عليه في كل حاجة أبدا، ما صح لا يعني يقول حاجة وتسيب حاجة يعني، وأعرض عن بعض يعني. فالمهم أنه طبعا لم يقبل أن الرجل بعد ذلك هذا يحدث. ولذلك نحن نقول أن هذا قد يكون شيئا طبيعيا لما الكلام يطول، لكن بقى أن نقول الآن الإنسان اللي يريد أن تكون عربيته عربية، إنسان لما يتكلم لابد من يثبت أنه هو برضه بصحصح ويتأكد وأنه الآن الإن يبقى لازم يأخذ باله من إن ديت لازم يكون لها اسم منصوب، والاسم صلى جاي بعد سطرين لازم ينصبوه. فهذه إن التي يكثر فيها الكلام كثيرا جدا في هذا الكلام. نأتي لشيء برضو يعني الناس تتحاشى الكلام فيه، لكن لا يمكن تحاشى فيه لأنه إحنا بنقرأ قرآن، اللي إحنا بنسميه بقى تخفيف النون دي. عندنا في الواقع أربعة أحرفين، إن أن كأن لكن، أربعة منتهية بنون مشددة، نون مشددة نون ثقيلة بيسموها، والنون الثقيلة دي كنا من نونين واحدة سكنة كنا بتحرك ساعات تبقى تقيلة عنها، نون نخفف نشيل واحدة نشيل الآن ونشيل الثانية اللي هي الفتحة دي اللي متحركة عشان الثانية كمان سكون تبقى سهل قوي، يعني بدل إن تبقى إن، أن تبقى أن، كأن تبقى كأن، لكن تبقى لكن، اللي احنا صغيرين كتير. ايه بقى الحكم بقى؟ ايه اللي يترتب على كده؟ انا هبدا باسهل حاجه اللي هي لكن دي. ما هي لكن دي مثلا تقول الان لكن زيدا مريض، كنا نود ان نذهب معا لكن زيدا مريض، لكن لو قلت بدل لكن قلت لكن يبقى في هذه الحاله خلاص اصبحت مهمله ما تعملش حاجه. أما كلمة كأن دي لا تستخدم الآن كثيرا وإنما تبقيها مشددة كما هي. نأتي بقى لإن وأن. وأن إن يهمني الكلام فيها شوية، لأن أن في رأيي أنها أسهل من إن. إن دي لو قلت إن زيدا كريم وعايز تخففها إيه اللي يحصل؟ ما الذي يحدث؟ فقالوا تبقى إن، واختلفوا فيها نتيجة أن اللغة فيها أشياء كثيرة، فقالوا الأغلب أنها تهمل. تقول إن زيد لكريم، لازم باللام، لازم، لو ما جاتش اللام دي يبقى المعنى بتاع الجملة اختلف. لو ما جاتش اللام ليه؟ لأن أنا لو ما قلتش إن زيد لكريم وشلت اللام دي ممكن يبقى أفهم أن إن ديت هي حرف نفي ليعمل عمل ليس، يبقى إن زيد كريما يعني ليس كريم، مع أن أنا عايز أقول لأنه هو كريم وبالتوكيد كمان، فلازم أجيب لها اللام، واللام دي أصلا اللام اللي الابتدائي اتكلمنا عنها ويعني زحلقت بعد إن. بس في الحالة دي بقى هي أصلا اللام الابتداء وهي اللام وزحلقة، بس بيسموها اسم جديد شوية عشان المقام ده، يسموها اللام الفارقة. يعني ايه فارقة؟ يعني تفرق إن المؤكدة عن إن النافية. إن النافية ما تاخدش لام، إنما إن المؤكدة هي اللي كانت جايبة اللام أصلا، مؤكدة هي اللي تأتي باللام، فلذلك سموها اللام الفارقة. إن زيد لكريم، ويأتي بعدها أيضا جملة فعلية كقوله تعالى وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم